هنسد الحيط بحجر صوان، إن جتني الباب هنرد الباب ونعيش في أمان، وإن جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان الباب حرد الباب ونعيش يا مان، وإن جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان، إن جتني الباب حرد الباب ونعيش يا مان، وإن جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف عنعيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف عنعيلة، وتظل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. فايزة أحمد روائع من الزمن الجميل في مناسبة يوم ميلادها، وهي اللي قدمت أجمل أغنيات لكل فرد من أفراد العيلة وبيت العيلة وعماد العيلة، طبعا الأم. Shut up. قدمت لبيت العز، قدمت لست الحبايب، وبتقدم دلوقتي لأبو عيالي. قلبي وعيني يا أمي دعيالي دعيالي. الأمان اللي بنتها لما كنا مخطوبين. الليالي حققتها وإحنا هو متهنين. الأمان اللي بنتها لما كنا مخطوبين. الليالي حققتها وإحنا هو متهنين. دي السعادة في ذكرياتك عايشة تحلف لحياتك. دي السعادة في ذكرياتك عايشة تحلف لحياتك. عمري مش هستغنى عنك ما تحرمش إن شاء الله منك. عمري مش هستغنى عنك ما تحرمش إن شاء الله منك. يا حبيبي يا غالي وحياة قلبي وعيني قلبي وعيني من عيالي دعالي. يا مهني يا مسددني يا مريحني يا مفرحني يا حنين. وتلاقيها تليق علي قلبك لي اشتارتها تبقى عندك ملهدي. كل حاجة عينك تشوفها وتلاقيها تليق علي قلبك لي اشتارتها تبقى عندك ملهدي. تفتكرني وتنسى نفسك ربنا يبارك في حسك. تفتكرني وتنسى نفسك ربنا يبارك في حسك. عمري مش هستغنى عنك ما تحرمش إن شاء الله منك. عمري مش هستغنى عنك ما تحرمش إن شاء الله منك. يا حبيبي يا غالي وحياة قلبي وعيني قلبي وعيني دعيالي دعيالي. يا مهني يا مسددني يا مريحني يا مفرحني يا حنين. بتشرف باسمك قدام الناس يا حبيبي. ولادي بلقى رسمك صورة من حب ونصيبي. عايشة بتشرف باسمك قدام الناس يا حبيبي. ولادي بلقى رسمك صورة من حب ونصيبي. والتي بعد فك أبويا وفعنانك وروح أبويا. والتي بعد فك أبويا وفعنانك وروح أبويا. يا موت لحب أمي يا نسيني كل هم. يا موت لحب أمي يا نسيني كل هم. يا حبيبي يا أبو عيالي وحياة قلبي وعيني قلبي وعيني يا أمي دعيالي دعيالي. أحمد في يوم ميلادها وأجمل الأغنيات اللي قدمتها لكل فرد من أفراد الأسرة المصرية. ما نسيتش البنت الحبيبة. أعزائي كنا وكنتم مع فايزة أحمد وأجمل الأغنيات اللي قدمتها. كان في أغنيات كثيرة لسه غنت للابن يا رب تكبر لي يا محمد، وغنت للأخ يا حبيبي يا أخويا، وغنت للأب تعالي يابا، بس هو الوقت هو اللي مسعفنا. عموما في انتظاركم الخميس القادم إن شاء الله لنبقى مع روائع من الزمن الجميل. شكرا مهندس الصوت خالد عيد، شكرا مخرجتنا نسرين نبيل، برحب بها في الفترة القادمة مها حسن إن شاء الله تسعدكم. إلى اللقاء. من العين وتكبر ايديا يا محمد، يا اجمل فرحه بين قلبين على الايام بتتجدد، يا زهره حبنا النادى، يا بهجه عشنا الهادي، يكونك ربنا ويحميك، يكونك ربنا ويحميك، وتكبر ليا يا محمد. ربنا ويحميك وتكبر الدنيا يا محمد.